الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس بأن الحكومة على ثلاثة أقسام. ضربنا ثلاث أمثلة. لا ربا بين الوالد وولده. المثال الثاني شنو اللي ذكرنا؟ لا ضرر. لا ضرر يعني لا حكم ضرري. والمثال الثالث لا رهبانية. وقلنا كل مثال يرمز الى قسم من الحكومة. الاول هذا لا ربا ناظر علما الى دليل الربا حرام. وش يرفع الموضوع؟ الربا حرام. الربا موضوع يرفع الربا. يقول ربا هاي حكومة نسميها بلحاظ الموضوع. في المثال الثاني لا حكم ضرري ينظر علما الى ديش الادلة اللي ديش تقول الوضوء واجب لا حكم ضرري يرفع الوجوب. الوجوب اللي به هو شنو قلنا؟ حكم محمود يرفعه في حالة من؟ في حالة الضرر. فنقول هذا حاكم لكن بأي معنى يرفع ماذا؟ الحكم. حكم من؟ حكم ذاك الدليل المحكوم الذي يقول الربا حرام. العفو الذي يقول الوضوء واجب. ما يرفع الوضوء. ما يقول الوضوء هذا مو وضوء. يقول لا مواجب هذا. هاي نسميها حكومة بلحاظ موضوع المحمود. وأكبر شيء ثالث من الحكومة قلنا وهو أن ماذا يقال؟ لا رهبانية في الإسلام. هنا لا رهبانية ماذا يرفع؟ المقصود به لا رهبانية ماذا؟ المقصود هذا نفي الحكم الاستحبابي للرهبنة أو الوجوبي. لكن كيف نفيه؟ بلسان نفي موضوعي. يعني كأنما قيل الرهبنة لم تقع موضوعا بحكم في عالم التشريع. وإذا لم تفعل موضوعا يعني بالتالي ماكو حكم استحبابي ولا وجوبي. فهنا في القسم الثالث أيضا نفيه. في القسم الثالث أيضا نفي الحكم كالقسم الثاني عينان. يعني القسم الثاني نفي الحكم القسم الثالث هم نفي الحكم. لكن الفرق ماذا؟ أنه في الثاني نفي الحكم ابتداء بلا عناية. لا حكم ضرري أصلا هو معناه شنو؟ لا حكم. هو قاعد ينفي لا ضرري يعني لا حكم ضرري. قاعد ينفي ماذا؟ حكم ضرري. ينفي الوجوب ابتداء. ما يقول هذا مو وضوء. ليس بوضوء. وضوء لكن وجوب ما عليه. لأن لا حكم ضرر. أما في الثالث أيضا نفي الحكم. لكن بلسان نفي الموضوع. فإنه حينما نفي الموضوع للحكم بالتالي نفي ماذا؟ الحكم. فإن ثبوت الحكم موقوف على من؟ على ثبوت الموضوع. فإذا نفي الموضوع فقد نفي الحكم. وهذا نحو من الكناية. هو ينفى الحكم بلسان نفي الموضوع هذا نحو من الكناية. أقول أي ثلاث أقسام الصفحة. بس أقول فرد شيء أن هذا القسم الثالث عده من الحكومة مشكلة. ليش؟ لأن الحكومة تتوقف علينا على وجود دليل مسبق حتى يصير هذا ناظر وحاكم علينا على ذا. والمفروض في رهبانية ما تعدنا ماذا؟ فرد دليل. أكو يعني فرد دليل هتشي يتوهم منه جواز الرهبنة استحباب الرهبنة حتى يصير هذا ناظر إلى ذاك. إذا أكو فالدليل لا بأس نقول حاكم وناظر. لكن اذا قلنا ما اكو كما هو مو بعيد هيجي تحاكيم ما راح يصير. فبس لا يسمى حاكم بس بالتالي احنا هالمقدار نريد نستفيده انه هنا نفي للحكم لكن بلسان نفي موضوع هالمقدار نريده وكفى بعد. هذه المقدمة الذي بينتها امس. الموضوع نفي التعبد نفي يوم الموضوع لون الحكم يعني واحد الموضوع تغيير موضوع الحكم فهنا نفي الموضوع لا نفي ماذا تعبديا الناس لانه لما يقال لا ربا بين الوالد وولده يعني شنو المقصود الشارع قاعد يعبدنا ماذا بنكت مو انه لا ربا حقيقة ربا حقيقة اكو ليش لأن الربا معناه زيادة مو ايش معناه الربا يولا زيادة احد الطرفين على الاخر بهذا المعنى هو موجود كشلون الشارع يقول لا ربا لابد نفي التعبدية هو هذا الذي راح يكون المطلوب وهكذا في لا رهبانية نفي ماذا تعبدي كله وهكذا يصير زين هاي المقدمة الاولية اللي امس بينت ومقدمة ثانية صغيرة هي اليوم ابين مقدمة صغيرة وهي أن الفقهاء قالوا حديث الرفع يعني رفع عن أمتي ما لا يعلمون قالوا حاكم على الأدلة الأولية. أدلة الأولية شنو أدلة الأولية موعدنا أدلة أولية شنو شدقوا الصوم واجب رد السلام واجب البلي وهكذا واجب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا واجب وهكذا هاي تسمي أدلة أولية. حديث الرفع يقولون حاكم على ديش الأدلة حاكم يعني شنو يعني ناظر إله شي يقول شي يقول يقول وجوب رد السلام مختص بحالة من العلم هو الدليل الاول كان مطلق حديث الرفع يجي يقول ترى المقصود ايه لابد يجي رفع عن المطمئن عن جناب المصر ترى المقصود رد السلام واجب يعني المقصود ماذا حالة الافطار حرام هذا يجي خصص حالة العلم فناظر له ويخرج حالة عدم العلم وينفي الحكم حالة عدم العلم فلذلك يصير حاكم. فلذلك الفقهاء قالوا حديث الرفع حاكم على جميع الأدلة الأولية لأنه ناظر لها ويخرج منها صورة الجهل وعدم العلم. هاي المقدمة الثانية ردت أبينها. الآن راح أصل إلى مطلب السيد. مطلبنا إحنا أمس شنو في أي نقطة كان مطلبنا أمس؟ أنه الحديث يقول رفع النسيان، رفع الخطأ، رفع ما لا يعلمون. إحنا الحديث شلون يقول رفع النسيان؟ مع أن النسيان حقيقة ماذا موجود؟ فكيف الحديث يقول رفع النسيان؟ الرفع الخطأ وهكذا. السيد يذكر ثلاث أجوبة ثلاثة يذكر. الجواب الأول المشهوري هذا الجواب المشهوري الاحتمال المشهوري هذا أن نقول هنا أكو كلمة مقدرة محذوفة كلمة مقدرة أكو يعني من بعض حدث مضاف يقولوا نبل وسأل القرية فهذه الكلمة هنا محذوفة شنو الكلمة مثلا رفع النسيان يعني رفع المؤاخذة مؤاخذة يعني العقاب حالة النسيان هيك المقصود. فأنا إذا نسيت وارتكبت المفطر نسيت وتركت الصلاة رفع النسيان يعني معناه رفعت المؤاخذة حالة النسيان فيقدرون مؤاخذة أو يقدرون حكم. نقول رفع الحكم مثل حرمة الإطلاق حالة سمع أكثر يقدر مؤاخذة لو تقدر ماذا الحكم يعني حرمة الإطلاق رفعت حالة النسيان حالة الاضطرار حالة ما لا يطاقها. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال هذا قلت المشهور هو ايش يقول. الاحتمال الثاني ان نقول هذه الامور رفعت لكن شنو المقصود؟ مو رفع الخارجي مو رفعت في الخارج شنو المقصود؟ رفعت في عالم التشريع. رفعت في عالم التشريع يعني شنو؟ يعني لم تقع موضوعا لحكم تشريعي او متعلق لحكم مثل لا رهبانية في الاسلام. لا رهبانية شنو مقصود شنو معنى لا رهبانية؟ يعني الرهبة ما وقعت موضوعا لحكم انفعال التشريع. كذلك هنا نشوف لا نسيان رفع نعمة النسيان يعني النسيان لم يقع موضوعا لحكم في عالم تشريع. إذا لا يقع موضوعا بالتالي قلنا شيء في المقصود بالتالي من الجهة يعني المقصود يكون ثابت يعني يصير من باب نفي الحكم لكن بلسان موضوع. إذا لم يقع النسيان ما اضطروا إيه مثل الآن اضطريت إلى شرب مسكر هذا لم يقع موضوعا لحكم في عالم التشريع. لم يقع موضوع عن شنو يعني مثل الحرب الحرب حكم. هذا الإذكار المصدر إليه لم يقع موضوعا لتلك الحرمة في عالم التشريع. فإذا لم يقع موضوعا يعني بالتالي حرمة ما فيصير نفي للحرمة بلسان نفي الموضوع هتشيس. مثل لا رهبانية إذا هتش كان المقصود معنى صحيح بعدين. الاحتمال الثالث ان يكون المقصود من نفيها الامور نفيها نفيا في الخارج في الخارج يعني نقول لا نسيانه في الخارج لا ما اضطروا اليه في الخارج. هذا عجيب هذا اغرب الاحتمالات لكن بعد شلون نقول لا نسيان في الخارج لا اضطرار في الخارج. انا بالوجدان الان مضطر اشرب هذا المسكر مكره على شرب هذا المسكر بالوجدان قاعد اشرب وانا مكره عليه شلون نقول بالخارج ماكو؟ انقول رفع وجوده الخارجي لكن رفعا تنزيليا. يعني شنو رفعا تنزيليا؟ يعني كانما هكذا يراد يقال هذا الوجود الخارجي كلا وجود خارجي كلا وجود فهذا ما موجود خارجا. انت ما قاعد تشرب الخمر لا لا لا هذا الذي قاعد يضطر ويشرب الخمر نرفع الوجود الخارجي لشرب الخمر. شلون نرفع وجوده؟ يعني نقول هذا ما قاعد يشرب خمر اصلا بس ما قاعد يشرب ماذا تنزيلا نرفع شربه رفعا تنزيل. وهذا معقول هذا نقول على انه لا شرب منه خارجا لكن لا شرب تنزيلا يعني الشرب منزل منزلة عدم الشرب. هذا يصير رفع خارجي فنقول هذه الامور مرفوعة خارجا يعني خارجا ما تشرب خمر في صورة الاضطرار لكن رفعا تنزيليا. هذا احتمال ثلاث. ايضا الاحتمالات ايش قد صار الثلاثة لو المقصود من رفعت الامور بمعنى رفع قدر مضاف لو المؤاخذة لو الحكم لو المقصود رفعت هذه الامور يعني رفعت رفعا تشريعيا يعني وجودها في عالم التشريع مرفوع. يعني شنو أوضح دي؟ يعني لم تقع موضوع لحكم في عالم التشريع، فنفينا الموضوعية في عالم التشريع، وبالتالي المقصود نفي الشرع. وفي الاحتمال الثالث لا، ننتي وجود خارجي لكن نفيا ماذا؟ تنزيليا. هاي ثلاثة السياق الأولى هاي إن شاء الله بعدي، بس احنا الآن نجي نقول على ذن الاحتمالات الثلاثة حديث الرفع يكون حاكم من أي قسم من أقسام الحكومة، يعني تصير حكومة حكومة بلحاظ الموضوع يو بلحاظ الحكم مباشرة يو بلحاظ الحكم لا مباشرة. هذا نريد نبينه. فنجي الآن نقول على الاحتمال الثالث، على الاحتمال الثالث قلنا المقصود شنو؟ رفع شرب الخمر المضطر إليه رفعا ماذا؟ خارجين، يعني بالخارج نقول شرب خمر ما، لكن تنزل خارج ماكو ينزل هذا الوجود الخارجي منزلة العدل. بناء على هذا حديث رفع مضطر إليه مهملة كرابة تضطر إليه شرب خمر مضطر إليه يكون حاكم على دليل، يا دليل شرب الخمر حرام، حاكم بلحاظ الموضوع لو حاكم لحاظ ماذا المحمول، حاكم بلحاظ الموضوع لأن يقول هذا مو شرب خمر، يعني يقول هذا مو شرب خمر. على الاحتمال الثالث تجيبه معنى رفع مضطر إليه مثلا، يعني هذا الذي وقع في الخارج مضطر إليه، كلا وقوع في الخارج فيصير رفع مضطر إليه حاكم على دليل شرب الخمر حرام حكومة بلحاظ الموضوع، يعني يقول هذا مو شرب، يعني قلنا يصير أشبه شيء مثل من؟ مثل لا ربا بين الوالد وولده. شلون ناظر إلى الموضوع؟ موضوع الربا حرام. هذا على الاحتمال الثاني. ولو أخذنا بالاحتمال الأول، الأول الأول ليس الاشتباه، الأول قلنا شنو؟ أنا نقدر شنو نقدر؟ اتنو قدرنا حكم رفع مو مؤاخذة، رفع الحكم حالة الاضطرار إلى شرب الخمر. أنا اضطرار إلى شرب الخمر أجيبك مثال ترى والتي كنت قرأت تقدر تقول رفع الحكم حديث الرفع يكون حاكم على دليل شرب الخمر حرام بلحاظ ماذا يكون حاكم؟ بلحاظ المحمول بعد، لأن المحمول شنو هو؟ قال شرب الخمر حرام، المحمول هو حرام. حديث رفع شو يقول؟ رفعت الحرمة حكم حرمة على الاحتمال الأول. قلنا نقدر مضاعف، المضاعف شو نقدره؟ حكم أسرة، لكن هو ما أخذ الحكم، بس لو قدرنا حكم شو يصير؟ رفع الحكم في حالة الأسرة. الحكم شنو مثل الحرمة؟ هذه رفع حالة الأسرة فيصير حديث الرفع حاكم علامة على دليل شرب الخمر حرام، بس حاكم بلحاظ الحرمة، يعني يرفع الحرمة يقول حرمة ما يرفع الموضوع، يرفع الحكم. هذا على هذا الاحتمال. وأما على الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني اللي قلنا هو ماذا؟ بلي قلنا المقصود رفع الحكم لكن بلسان نفي موضوع، يعني الرفع عن أمتي ما ضطروا أو ما لا يعلمون، يعني المقصود هذا الخمر المضطر إليه لم يقع موضوعا في عالم التشريع، لم يقع موضوع لحكم. بناء على هذا الاحتمال يصير حديث الرفع حاكم لكن بلحاظ من؟ شينفي الموضوع والحكم؟ شينفي حينئذ لا ينفي الموضوع حقيقة، يريدين في الموضوع حقيقة ولا ينفي الحكم مباشرة، وإنما ينفي الحكم لكن لا بالمباشرة بالعناية، ينفي الحكم بلسان نفي موضع، يعني يصير مثل ما قلنا مثل لا رهبانية في الإسلام. هذا درسنا الذي ماذا انتهى نطبق العبارة، وفيه شيء من الدقة. والسيد همات ما مبين المطلب ماذا بترتيب جميل هنا، شو ما ادري ايش بعد لا لا لا لا ما موجود على الاحتمال الثاني الثاني والثالث الثاني احنا نقول من ما نقول موضوع في الخارج، نقول في عالم التشريع لم يقع موضوع على الحكم، هاي منافسه مو رفع تنزيل، رفع تنزيل في الاحتمال الثالث، في الاحتمال الثالث يصير رفع تنزيلي، ومعنى الرفع التنزيلي يعني نقول هو موجود خارج الشرب الخمر، لكن بما انه مضطر اليه فهو كانه ليس موجود. فشكوا في هذا، ما بي المرحله الثالثه الاولى في فقه الحديث على وجه الاجمال، يعني معنى الحديث. والنقطه المهمه في هاي المرحله يعني في معنى الحديث تصوير الرفع الوارد في هذا الحديث، شلون رفع ابناء يصير؟ فانه لا يخلو تصوير الرفع عن اشكال. ليش لا يخلو عن اشكال؟ يقول لوضوح ان كثيرا مما فرض رفعه في الحديث مثل النسيان فرض رفع، هذا امر تكويني ثابت من وجدت انا انفذ، فشلون الحديث يقول رفع مع انه ثابت امر تكويني ثابت من وجدت. ومن هنا كان لابد من بذل عناية في تصحيح هذا الرفع، يكون ماذا نبذل مؤونة وعناية حتى نصور شلون الرفع يصير رفع معقول. كم عناية نبذل؟ ثلاث عنايات قلنا، ثلاث احتمالات حق. وذلك اما بالتقدير نقدر يوم اخذ الوحق بحيث راح يصير المأخوذ المرفوع شنو المرفوع شي يصير اذا قدرنا مؤاخذة الوحكم، يصير المرفوع امرا مقدرا قابلا للرفع حقيقة يقبل مثل المؤاخذة مثلا. ليش قال السيد مثلا؟ لان مثلا مقدر حكم مو الا مؤاخذة، فيصير المعنى رفعت المؤاخذة، مؤاخذة عن عقاب في حالة النسيان، فهذا صحيح لا بأس، او رفع او حرمة الافطار في حالة النسيان لا بأس. احتمال الثاني، واما بجعل الرفع منصبا اعلاما مو على المؤاخذة، ما نقدر شيء على نفس هذه الامور، يعني على النسيان على الخطأ، لكن على وجود الخارجي لو على وجود ماذا كموضوع في عالم التشريع، يقول لا على وجودها التشريعي. وجود التشريعي يعني شنو؟ او وجود التشريعي هي وجود التشريعي ماذا كموضوع تكون على وجود التشريعي. وإما بجعل الرفع منصبا على نفس الأشياء المذكورة ولكن بلحاظ وجودها في عالم التشريع، هي شلون موجودة في عالم التشريع؟ الوجوب نقول موجود في عالم التشريع إلى معنى، الحرمة نقول إلها وجود إلى معنى، لأن الله يشرع الوجوب يشرع الحرمة. أما شرب الخمر المضطر إليه إلى وجود في عالم التشريع، يقول بالي بالنحو المناسب، هو موضوع او متعلق، والموضوع هم الى نحو مناسب من الوجود، نحو من الوجود في عالم التشريع وعمله، وإلا شاء الله شلون ماذا يشرع الحرمة على لا شيء وما يصير له والأكو فرد موضوع، فذاك ذاك الوجود بالنحو المناسب من الوجود موضوع الحكم او متعلق الحكم، فالمقصود فرد نحو مناسب أكو لوجود الموضوع ما يصير له أكو. فنقول الحديث ينظر الى هذا الوجود للموضوع، هذا الوجود المناسب للموضوع في عالم التشريع، فيقول الخمر المضطر اليه ما موجود كموضوع في عالم التشريع، في هذا العالم في عالم التشريع. فالسيد يوضح، فشرب الخمر المضطر اليه يرفع وجوده التشريع، شنو وجود التشريع؟ بمعنى موضوع للحرمة متعلق للحرمة بما هو متعلق للحرمة. قلت وبالتالي شنو المقصود؟ وبالتالي شي يصير المقصود؟ قلت وبالتالي المقصود رفع الحكم، يعني هذا يصير رفع الحكم بلسان نفي موضوع وروح ذلك رفع الحكم. وإما هذا الاحتمال الثالث بصد الرفع إعلاما على نفس هذه الأشياء الخمر المضطررة مو بوجود التشريعي، لا بوجود الخارجي، وإما بسبب الرفع على نفس الأشياء المذكورة بوجوداتها التكوينية يعني خارجية. شلون يصير الخمر الخارجي المضطرر يقول مرفوع شلون وجدان موجود؟ نقول ولكن يفترض أن الرفع تنزيلي وليس عقلي. يعني شلون؟ فالشرب المذكور، شرب المذكور يا شرب المذكور يعني شرب الخمر المضطرر نزل منزلة العدم خارجا، فإذا بمنزلة العدم ما في النتيجة شيء يصير، لا حرمته ولا حد، يعني الحكم هم ينتفي. لكن هذا نفي للحكم مو بواسطة نفي الموضوع، نفي موضوع في عالم التشريع بواسطة تنزيل الشيء كأنه أصلا ما موجود هذا الشيء، يعني هم بلسان نفي الموضوع لكن بلسان نفي الموضوع خارجه نقط. ولا شك بعد ما هذا اتضح نجي نقول حديث الرفع على الاحتمال الثالث والثاني والاول شلون يصير حاكم؟ يصير حاكم بلحاظ الموضوع يو بلحاظ الحكم مباشرة يو بلحاظ الحكم لا بالمباشرة. شوف شي يقول ولا شك في ان دليل الرفع على الاحتمالات الثلاثة جميعا يعتبر حاكما اعلاما على الاحكام الاول، الاحكام الاولية شرب الخمر حرامون، الافطار حرامون، الصلاة واجبة، وهكذا. هاي سمي ادلة اولية، الاحكام الاولية، فهو حاكم عليها. ليش؟ باعتبار نظره اليها، لان هو ناظر اليها، او يقول ذيك الاحكام ما ثابتة في حالة الاضطرار في حالة النسان وهكذا. لكن هذا ناظر وحاكم شلون من اكثر؟ شوف شي يقول، يقول هذا يختلف باختلاف احتمالات الثلاثة اللي بيناها، وهذا النظر اما ان يكون الى الموضوع، مثل الخمر حرام حديث رفع ما اضطر اليه يكون ناظر على الخمر يرفع الخمرية، هذا قلنا في على احتمال يصير ناظر على الموضوع على الاحتمال الثالث، لان على الاحتمال الثالث يقول هذا شربت للخمر الخارجي اصلا شرب، هذا النظر يعني النظر حديث الرفع اما ان يكون الى جانب الموضوع، جانب موضوع من؟ موضوع من تلك الادله الاوليه كما قلت على يا احتمال، هذا يصير على يا احتمال كما هو الحال على الاحتمال الثالث، لانه على الاحتمال الثالث ننسي وجود الخمر خارجا، فقلت يصير حديث الرفع مثل من؟ مثل من يصير حديث الرفع بناء على الاحتمال الثالث؟ يصير مثل لا ربا. شلون لا ربا ينسي ناظر الى الموضوع؟ موضوع الربا حرام، هذا الماكن سيكون على وزان لا ربا بين الوالد وولده، او يكون ينقول لا حديث الرفع هذا الاحتمال الاخر جاء ناظر علما الى رفع الحكم في الادلة الاولية، يرفع الحرمة مو يرفع الخمرية، حرمة هذا قلت على احتمال يصير على الاحتمال الاول، بس على الاحتمال الاول اذا قدرنا شنو؟ اذا قدرنا ماذا قلنا؟ كلمة حكم، لأن إذا قدمنا كلمة حكم المعنى شو يصير؟ رفع عن أمة الحكم وهي حرمة، حرمة شرب الخمر في حالة الأسرى. لا ما إذا قدمنا مؤاخذة ما يصيرنا، والمؤاخذة مو حكم، فعلنا مو حكم، مو حكم عقاب، عقاب مو حكم، أو يكون إلى جانب المحمود، يعني يكون حديث الرفع ناظر علما الى المحمول من الادلة الاولية، محمول يعني شنو قلت؟ الحكم يعني هو الفسر اي الحكم، لكن يا حكم قفزنا مباشرة يعني يرفع الحكم، ليس قال السيد مباشرة؟ لان رفع الحكم مرة مباشرة ومرة لا بواطرنا في الموضوع كما يجينا بعدين، يقول على يا احتمال هذا يصير كما هو الحال على احتمال الاول، الذي على احتمال الاول يعني شنو نقدر يكون اذا قدرنا، بس شنو نقدر الحكم متقدم المؤاخذة، إذا قدم الحكم يصير رفع عن أمتي الحرمة، حرمة شرب الخمر في حالة الاضطرار، فيكون رافع هذا علمه إلى الحكم، إذا قدم الحكم فيكون قلنا مثل من؟ مثل لا ضرر، لا ضرر قلنا هو ماذا؟ ناظر علما إلى رفع أحكام، لا لا ضرر المقصود عنده لا حكم ضرري، إيش قطعة؟ أو يكون ينظر حديث الرفع ناظر للحكم للمحمود، لكن مو ناظر لرفع الحكم ابتداء بل بواسطة نفي الموضوع، او يكون يعني حديث الرفع ناظر علما الى جانب المحمول، لكن يا محمول ولكن منظورا إليه، يعني إلى المحمول، قلت المحمول والحكم، ولكن منظور إليه يعني إلى المحمول إلى الحكم بنظر عنائي، بنظر لا يعنوه بالمباشرة، يعني ننظر إلى الحكم عن طريق الموضوع وننفي الحكم من طريق نفي الموضوع، كما هو الحال على الاحتمال الثاني. مو على الاحتمال الثاني قلنا شنو المقصود على الاحتمال الثاني؟ يعني الخمر المضطر إلى، قلنا المقصود يعني شنو؟ أنه في عالم التشريع لم يقع موضوع ليس بموجود في عالم التشريع، ننفي وجوده كموضوع في عالم التشريع، قلنا هذا بالتالي فين الحكم؟ لكن عن طريق نفي الموضوع. لذلك يقول لأن النظر فيه، يعني في الاحتمال الثاني، ننظر علما بالاحتمال الثاني إلى ثبوت التشريع للموضوع، عليه هالشيء من الموضوع إلى ثبوت في عالم التشريع، ننظر إلى الموضوع ننفي، أو ثبوت الموضوع في عالم التشريع هو عن ثبوت الحكم. يعني إذا الخمر كان ثابت موضوع في عالم التشريع، يعني الحرمة ثابت، إذا ما ثابت يعني الحرمة ما ثابت، لذلك وهو أيضا ثبوت التشريع للحكم، يعني ثبوت الموضوع في عالم التشريع، يعني إذا الخمر المضطر إليه ثابت موضوع في عالم التشريع، يعني الحكم ثابت، ثبوت الموضوع في عالم التشريع أي ثبوت الحكم في عالم التشريع، وبالعكس نفي الموضوع في عالم التشريع هو نفي للحكم في عالم التشريع، فيكون حديث الرفع على وزان من حينئذ، على وزان لا رهبانيته، لأن لا رهبانيته ينفي وقوع الرهبانية موضوع في عالم التشريع، موضوع علما لحكم استحبابي أو وجوبي، فبالتالي راح ينتفي الحكم لكن لا بالمباشرة بواسطة نفي الموضوع. والحمد لله رب العالمين. بسم الله. الله الرحمن الرحيم. ورد عن أبي ذر رضوان الله عليه قال دخلت يوما في مسجد النبي صلى الله عليه وآله فرأيت النبي صلى الله عليه وآله جالسا في المسجد وليس في المسجد أحد عنده عند النبي صلى الله عليه وآله سوى الإمام علي سلام الله عليه. يقول شبت أشكر صحابي فاغتنمت، النقل كله بالمضمون، أنا أنقل الأحاديث كلها بالمضمون حتى لا يكون أخاف من محذور الكذب أو الكذا. المقصود أنه يقول اغتنمت الفرصة خلوة النبي صلى الله عليه وآله فرصة هذا، فطلبت منه صلى الله عليه وآله أن يعظني ينصحني بجملة من النصائح أستفيد منها. النبي همات وعظ بنصائح طويلة لا بد استغرق أكثر الساعة تأخير، لأن هاي النصائح مذكورة بالبحار جزء 77 إذا واحد يراجع في أول هذا الجزء تقريبا 16 أو 17 صفحة هي هاي النصائح، ومن جملة تلك النصائح هذه الفقرة يا أبا ذر اغتنم 5 قبل 5 شبابك قبل هرمك وحياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك. أنا شوية أريد أتكلم وأحوم حول الفقرة الأولى والثانية، يعني فراغك ماذا يعني، حياتك قبل موتك هذه أريد أتكلم عنها، وفراغك قبل شغلك، هذا اريد اتكلمك، او شبابك، هاي الاولية، شبابك قبل هرمك، هاي اريد اتكلم. اغلى شيء يملك الانسان في حياته ما هو؟ هل المال؟ لا. الولد؟ لا. العلم؟ لا. اذا ماذا؟ العمر. عمر الانسان، حياتي، عمري هو اغلى شيء منك. يعني المال يمكن اذا ذهب تلف يعوض، الاولاد يذهبون، الله يرزق الاولاد من جده وجديد، العلم، كتب الزين، ادرس من جده وجديد، قد استرجع ماذا؟ معلوماتي السابقة. لكن عمر الانسان هذه الايام، عمر الانسان اذا ذهب فهو لا يعود. احنا الان شلنا المانع وندرس لنا هاي الحلقة فاسة، لكن ذيك السنة الماضية مضت بعد، راح، هل يمكن ان تعود؟ لا يمكن ان تعود. اذا عمر الانسان هو اغلى شيء يملكه الانسان، ولكن ما هو عمر الانسان؟ نلتفت الى العمر، شنو هو العمر؟ ما هو الا هذه الايام الذي لا يجيء يوم جديد، اليوم ما يجد الا وقد انقضى اليوم الامسي. وهذا لعله وان كان واضح، كل واحد ترى يعرفه انه عمره هاي الايام، واليوم ما اجى الا وقد انقضى ماذا؟ امس. كل واحد ترى يعرف الشيء، لكن لوازم هذا الشيء الانسان يغفل عنه. لوازم هذا المطلب الواضح، هذا المطلب الواضح له لازم، لكن ما اشد غفلتنا عن هذا الامر اللازم. ما هو لازم هذا الامر؟ لازم هذا الامر هو انه الانسان حينما يجيء هذا اليوم الجديد ويصير في هذا اليوم الجديد انقضى منه يوم، ولازم انقضاء اليوم انه اقترب يوم نحو القبر. هذا اللازم احنا ملتفتين له، ولا نحن نعيش في غفلة عن هذا اللازم؟ ومن انقضى امس يوم انقضى من عمري، يعني معناه فرد يوم انا اقتربت منين؟ نحو الاجل، نحو القبر. لكن هذا اللازم ترى انا اقتل عنه، وإلا إذا أنا مو غافل عنه فكيف أقول في بعض الأحيان انتهى هذا الشهر وما انتهى هذا الشهر؟ هذا الشهر الذي بدينا انتهى أو لا؟ بعد ايش قد ينتهي؟ يا بعض مرات أتمنى أن نخلص هذا الشهر، شهر رمضان، بعض مرات واحد يضوج من الصوم يتعب بعد، يتمنى ينتهي. لكن اتمنى ينتهي يعني ماذا في الحقيقة؟ يعني اتمنية انه ماذا؟ اقترب يعني ماذا من القبر؟ لما اتمنى الشهر ينتهي يعني راح اكون ماذا؟ اسرع الى القبر. هذا انا غافل عنه، والا اذا انا كنت متوجه الى هذا الشيء اصلا ما اتمنى انه باشر يجي، لأن علمات الأجل أنا اقتربت بقدر يوم علما إلى قبري، وأنا قد ما أريد أن أقترب ماذا إلى قبري. فلذلك ترى أن أئمتنا صلوات الله عليهم كثير ما ينبهون على الظاهر، نتيجة أنه الإنسان يغفل عن هذا اللازم، تراهم منبهون بتعابير شتى. تارة مثلا يقولون هكذا: نفس المرء خطاه إلى أجله. إمام علي سلام الله عليه يبين لك على أنه هاي أنفاسك، هذا النفس من ينضيع، أنا اقتربت بقدر نفس ماذا إلى الأجل إلى الخلق. أو تراهم مرة أخرى يقولون: الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، ويأخذان منك فخذ منهما. أو ثالثة تراهم يقولون: ما قطعت أو ما قطعت ساعة من عمرك من دهرك إلا بهدم قطعة من عمرك. الساعة الذي من الدهر تنتقل من الزمان لابد انهدم من عمري ماذا؟ ساعة. أو تراهم رابعة يقولون: بادر العمل وخافوا بغتة الأجل، فإنه لا يرجى من رجعة العمر ما يرجى من رجعة الرزق. وتعابير أخرى كثيرة موجودة في هذا المجال. إذن أهم شيء، أعز شيء أنا أملك هو هذا الحق. فإذا أريد أصير بخيل على الشيء مناسب عليه من أصير بخيل على المال، على الدرهم والدينار؟ كلا، مناسب أداء عصير بخيل يكون على أموري. وإحنا نشوف القضية بالعكس، الأموال ماذا عصير بخيل عليها ويحافظ عليها، تشوف فلوسي هدومي كتبي دائما أوخر ماذا التراب عن الملابس عن كتب، أموال أحافظ في مكان معين ويا حب. لكن عمري لا، تشوف بعض مرات ابعد اسوار مطالعة ما اقضي، عبادة ما اقضي عمري في العبادة، اخلي السودة يجير عمري، مع ان المناسب القضية عكسية، يقول على العمر انا اكون شحيح. كن على عمرك اشح منك على درهمك ودينارك. فإذا كان العمر هكذا عزيز، المناسب الإنسان وين يصرف؟ وين أصرف عمري؟ سأل أنا وين أصرف؟ قلت أحمد أعد شيء الآن عمر بلي أطرف في أعد شيء، ما دام هو أعد شيء فيكون ماذا أبذل ماذا وأصرف في أعد شيء أنفع شيء لي. ما هو أنفع شيء أنتفع به حتى عمري لأجله أبدا؟ أنفع شيء ما هو؟ أنفع شيء ذلك الذي يصاحبني إلى قبري ويدخل معي القبر، يجاورني في قبري. لأن الإنسان حينما يموت يصحبه أولاده وأصدقاء بعد ناس وبعد أموالهم، لعله يا قسم من الأموال هم تستحبه وعمل العمل. لكن حينما يصل إلى القبر ويريدون أن يدخلوا القبر، الأولاد يدخلون، الأقرباء الأصدقاء لا، حدنا وياك إلى هنا، إحنا أصدقائك ما دمت حيا، لكن لما تريد تدخل تلك الحفرة التي لو أوسعت يد حافرها لأضغطها الحجر والندى ولسد فرجها التراب المتراكم، لا احنا ما ندخل بعد وياك. والمال يكون حقك من عندي فقط، ماذا اي خرق البيضائك اكثر من هذا بعد؟ لا ما تستحب وياك. لكن العمل يقول انا الذي ادخل وياه. انا ادخل ماذا؟ انا نعم القرين او بئس القرين. هذا احد شيء. عملي هو احد شيء الذي يدخل معي قبري وينفعني في قبري. فيكون عمري انا ابذل ماذا؟ فيما ينفعني في قبري. فيما يصاحبني في قبري. قيس ابن عاصم يدخل على النبي صلى الله عليه وآله ويا جماعة من بني تميم من أقربائه ويقول للنبي صلى الله عليه احنا نعيش بالصحراء فرد نصيحة أريدا فانصحني أن تفع بيها. يعني ما أقدر أجي دائما يمك. فالنبي نصح رديش النصيحة المعروفة. قال له اعلم يا قيس انه لا بد من قرين يدفن معك وهو حي وتدفن معه وانت ميت ثم لا يحشر الا معك ولا تبعث إلا معه ولا تسأل إلا عنه ثم لئن كان كريما أكرمك وإن كان لئيما أسلمك ثم لا تجعله إلا صالحا فإن صلح آنست وإن فسد فلا تستوحش إلا من بس تريد هذا يتوخر منك يزول عنك. وما هو هذا القريب الذي إلى هذه الصفات المتعددة؟ قال صلى الله عليه وآله بعد ذلك وهو فعلك. هذا القريب الذي صاحبك وفعلك. هواي هذه النصيحة والموعظة أعجبت قيس ابن عاصم حتى أن ينظمها في الشعر. فنظمها ماذا في الشعر؟ في الأبيات المعروفة تخير خليطا من فعالك إنما قرين الفتى في القبر ما كان يعمل إلى أن يقول فإن كنت مشغولا بشيء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تشغل. فلم يصحب الإنسان من بعد موته ومن قبله إلا الذي كان يعمل. ألا إنما الإنسان ضيف لأهله يقيم قليلا بينهم ثم يرحلون. اللهم نبذنا عن نومة الغافلين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.